وأن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصبح الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نسأله سبحانه الاعتصام بالسنة وأن يوفقنا لهدي، نسأله علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أخرى يا الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. هذه الآية معطوفة على الميثاق الذي سبق الذي أخذه الله في قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. الميثاق الأول في جملته هي من حقوق الله سبحانه وتعالى، ثم أكد الله في أخذ الميثاق فيما كان من حقوق العباد، فقال: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي أن أحدكم لا يقاتل أخاه فيطرده من داره، قال: من دياركم، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، لم يقل من بيوتكم. ما الفرق بين البيت والدار؟ الدار هو الموطن، البقعة التي يسكنها جماعة، فيها فناء، فيها مسجد، فيها كذا مرافقهم، فإذا قاتل بعضهم بعضا أخرجوهم من تلك الديار. وأما الدار والمسكن والمنزل فما يسكنه الشخص. وبينا فيما سبق أن أهل التواريخ ذكروا أن الأوس والخزرج كان لهم حلفاء من اليهود، فانقسمت اليهود طوائف تبعا لحلفائهم، فإذا تقاتل الحليفان تقاتل اليهود مع حلفائهم، فإذا قاتل بعضهم بعضا قتلوهم، فنهاهم الله عن قتل بعضهم بعضا من قديم في التوراة هذا الأحكام. وإذ أخذنا ميثاقكم، أي أخذنا ميثاق بني إسرائيل من الكتاب الذي أنزله الله على موسى في التوراة، من تلك المواثيق لا يقتل بعضهم بعضا، لقوله تعالى: لا تسفكون دماءكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يخرج بعضكم بعضا إذا احتل داره، لا يجوز هذا في التوراة، في منهج التوراة. فلا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم، أي أنكم رضيتم وقبلتم هذه المواثيق وأنتم تشهدون على ما فيها من ذلك، أو أنتم حضور يعني به أجدادهم وأسلافهم فيما أخذه الله من هذا الإقرار، ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم إن الله عز وجل يقول في الآيات الكريمات فيما بعدها: ثم أنتم هؤلاء. ثم قلنا أنها عطف للتراخي، لكن هنا ليس عطف زمني، إنما المراد به الاستبعاد، فكأن الله عز وجل استبعد بعد هذه العهود والمواثيق أن يحصل منهم هذا. ثم أنتم هؤلاء، قلنا جملة من مبتدا وخبر. تقتلون أنفسكم خلافا لما أخذ عليكم من العهود والمواثيق، أن الله عز وجل قال لا تقتل، لا تسفكون دماءكم، ثم قال هنا ثم أنتم هؤلاء عملتم بنقيض تلك العهود والمواثيق، تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. لا تخرجون أنفسكم من ديارهم، هنا قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم. كلمة منكم لا بد منها لأنها للبيان، لو لم تأتي منكم لفهم أنه يخرجون فريقا من الناس، والمقصود أنهم يخرجون فريقا من جنسهم وديانتهم اليهودية. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. فالنهي الأول قتل النفس، أنهم لا يقتلون النفس، فعملوا بخلاف ذلك المقتضى فارتكبوا المنهي عنه وهو قتل بعضهم بعضا. والأمر الثاني المأمور فعله الذين طلب منهم ألا يخرج بعضهم بعضا، وكانوا يخرجون فريقا منهم من ديارهم. والأمر النهي الثاني أنهم لا يتعاون بعضهم على بعض بإثم وعدوان، وهنا قال تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. لو لم يأتي بالإثم والعدوان، لأنه قد يتظاهر عليه في إحقاق حق في تخليص أمر مهم، لكن لما قال بالإثم والعدوان دل على أن التظاهر معنى تظاهرون. قلنا فيما سبق تعاونون، فلان تظاهر مع فلان على فلان أي تعاون معه. تظاهرون عليهم أي على ذلك الفريق الذين أخرجتموهم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. العدوان مجاوزة الحج المفروض زائد على البغي. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. يأتوكم الكاف حرف خطاب هو من الضمائر، والمعني بها المشار إليه الذين أخرجوهم بما سبق من ديارهم. وإن يأتوكم هؤلاء الذين أخرجتموهم من ديارهم أسارى في حالة أسر، لأن الأوس إذا أسروا شيئا أحدا من بني النضير جاءت قريدة ففكته من حلفائهم دفعوا فدية. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم أي تفدوهم بالمال وتخلصوهم. الله عز وجل لم ينكر عليهم هذا، لأن العهود من المواثيق والعهود التي أخذت عليهم ألا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم ولا يتعاون عليهم في ظلم، وأن يفادوهم إذا جاءوا أسرى، لأن نص التوراة تنص أنهم إذا وجدوا أي أسير عبد أو امرأة أو صغير في يد عدو لا بد من تخليصه. هذه الأربع مطلوبة في هذه الأمة ولا ليست مطلوبة؟ الله عز وجل يقص علينا نبأ بني إسرائيل لأنهم نكثوا العهود ونقضوا الوعود وخالفوا عهد الله عز وجل ولم يعملوا بمقتضى ذلك، فذكر من قبائحهم كثيرا مما ضى وأسلفنا وأشار الله عز وجل في هذا الكتاب. ثم ذكر في هذه الآيات من قبائحهم أنهم فعلوا كذا، قتل بعضهم بعضا وأخرج بعضهم من دياره وظاهر بعضهم على بعض بعدو من غير دينهم ظلما وعدوانا. أن الله عز وجل يقول هذه مما خالفوا فيه الكتاب. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. فإذا جاءوكم أسارى فاديتموهم. هذا الموضع ليس موضع نقد وذم من الله عز وجل في ذاته، أي أنه ليس فك الأسرى مذموم، بل هو مأمور به. ولكن لما كان هذا نشازا في أنهم عملوا ببعض التوراة وتركوا بعض التوراة. أراد الله عز وجل في هذا الكتاب فضحهم وإظهار قبائحهم مما لا يعلمه إلا قليل من الناس. قال وإن جاءوكم هؤلاء الأسرى وأنتم سبب إخراجهم من ديارهم فاديتموهم بالكثير والقليل من المال. فهذا عجب، أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فلما لا تأخذون بجملة التوراة؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى وهو محرم عليكم إخراجهم. كلمة هذه الجملة وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، قال بعض أهل التفسير أنها جملة معترضة. وأصل الكلام ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وهو محرم عليكم إخراجهم. فجملة أن يأتوكم أسارى جملة معترضة، إنما ذكرها الله عز وجل لبيان أنها وقعت نشازا لم تتسق فيما قبلها وفيما بعدها. وقوله سبحانه وتعالى وهو محرم عليكم إخراجهم نص على الإخراج، مع أن الكل محرم، قتل النفس محرم وترك وعدم التظاهر بالإثم والعدوان محرم، وأن لا يعبدوا إلا الله مأمور به وترك ذلك محرم، والأمر بالوالدين إحسانا فحجرانهم وعقوقهم محرم. فنص الله على هذه من سائر تلك المأمورات والمنهيات. والسؤال يقال ما الحكمة في تنصيص الله عز وجل على أن الإخراج محرم من سائر ما ذكر؟ يقال في هذا أن الله عز وجل نص على الإخراج بالتحريم من بين سائر ما ذكر لبيان أن الإخراج من الديار من أشد العقوبات التي يقع بعض تقع من التي تقع على بعضهم من بعض، لأن القتل يذهب صاحبه والتعذيب مؤقت وينتهي، لكن الإخراج يصحبه ذل وتشريد ومهالة تبقى إلى أن ينتهي ذلك. فنص الله على ذلك لأنه من أشنع المنكرات فيما يفعله بعضهم ببعض. هذا مما قيل في توجيه التخصيص في هذه الآية. وقال بعضهم لعله أرجح أن الله عز وجل ذكر قال وهو محرم عليكم إخراجهم، كأنه يقول أنتم سبب إخراجكم فيها، سبب إخراجهم من الديار. فمن التناقض أنك تفديه بالمال لتفك أسره، فكيف تخرجه ثم تفك أسره؟ هذا لا يفعله عاقل. وهو محرم عليكم إخراجهم، قلنا أن هذه المسائل من القبائح التي أظهرها الله عز وجل في أفعال بني إسرائيل مما نقضوا فيه العهود والمواثيق. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الأمة أنها تتبع سنن من كان قبلها، وقد حصل بالأندلس مثل ما فعل اليهود بعضهم ببعض، استنجد بعضهم بالكفار وقاتلوا المسلمين وأسر بعض المسلمين وذل على أيدي المسلمين حتى أذهب الله تلك الدولة العظيمة بسبب تلك الذنوب. فنقول قد يحصل من هذه المحرمات في بعض هذه الأمة بسبب خطاياهم، وتصديقا لما قاله صلى الله عليه وسلم إنكم لتتبعن سنن من كان قبلكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الهمزة همزة استفهام، والاستفهام هنا ليس على حقيقته، إنما هو استفهام إنكار. الاستفهام قد يكون للإنكار وقد يكون للتوبيخ، وكلاهما جمعه هذا الاستفهام. والفرق بين الإنكار والتوبيخ، الإنكار أنك تنكر ما فعلوه وأن الصواب عكسه، أفتؤمنون ببعض الكتاب، أي لا ينبغي أن يكون ذلك. فكأن الله عز وجل يقول لا تفعلوه، استفهام الإنكار المراد به النهي. تقول أتشرب الماء وأنت صائم، أي لا تفعل الشرب، واضح؟ فإذا قلت أتذم زيدا وقد أكرمك وقد وقع منه إكرام لك فلا يصح لك ذمه، هنا معناه قد يكون الإنكار لكن التوبيخ أولى، كأنك لما تفعل ذلك، لا يليق بمن أحسن إليك أن يلحقك منه ذمه. هنا في هذه الآية يصلح أن يكون استفهام إنكاري وتوبيخي. فإن كان استفهام إنكاري لا تفعلوا هذا، لا تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، بل آمنوا بجميع. وإذا كان توبيخي لما تفعلون هذا، كيف يقع منكم هذا الفعل، تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض. ثم لو سأل سائل قال كيف جعل الله سبحانه وتعالى هذه المحرمات كفرا مع أنها كبائر ليست مما يقتضي الكفر، كقتل بعضهم بعض والمظاهرة بالعدوان وعدم بر الوالدين، فلما جعله الله كفرا؟ ويقال إما أنهم استحلوا ذلك أو فعلوه عن كبر، لأن من فعل المعصية تكبرا لا اعترافا بذنب فهذا قد يكون كفرا والعياذ بالله. ولذلك ارتكاب المعصية يختلف من شخص إلى شخص، يعني بعضهم قد يكذب لكن يظل في حسرة وخوف ووجب، وآخر يكذب ووجهه صفير بل يباهي بذلك، هذا نسأل الله السلامة العافية يخشى عليه سوء العاقبة، لأن الله إذا علم من عبد سوء نية يعاقبه بذنب بعده، كما سنعرفه في بعض هذه الآيات التاليات. فيقول الله عز وجل أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. كلمة الحرف ما المقصود منها النفي، المقصود منها النفي، وإذا جاء بعدها أداة الاستثناء إلا كان المراد به حصر. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أي جزاء من فعل هذا، من فعل تلك الأفعال جزاؤه الخزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يقول الله سبحانه وتعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم، لأن الخطاب لليهود، لأن الخطاب لليهود، وإلا كل لما كان الخطاب لليهود فأن الله عز وجل قصر هذا الجزاء، نوعية هذا الجزاء على اليهود. فيفهم من ظاهر هذه الآية أن من فعل هذه الأفعال من هذه الأمة يجازى، لكن ليس بنفس هذا الجزاء، له جزاء آخر، يعاقب السيئة بمثلها، يعاقب بمثلها والحسنة بعشر أمثالها، لكن هذه خاصة لليهود اليهودي، لأن الله عز وجل يقول منكم فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. خزي يخزى خزاية، إذا كان المصدر خزاية بمعنى استحيا وقع منه حياء، فإذا قلت خزي يخزى خزيا بمعنى افتضح، والفضيحة أن يعمل أمرا شنيعا ثم يظهره الله عز وجل، معه عقوبة أو ليست معه عقوبة. خزي فلان إذا وقع في خزاية يعني استحيا، وإذا كان خزيا وقع في خزي أي افتضح لأنه فعل أمرا شنيعا. وهذا الإنسان يفعل، قل من ينجو من هذه، إما مع الوالدين أو مع إخوانه أو أصدقائه. والحياء فضل من الله وهبة، يختلف الناس فيما قسمه الله بينهم، فمنهم من فيه الحياء كثيرا، منهم من يقل حياؤه، فمن كانت فيه هذه القصر الحميدة يشعر أحيانا أنه قال قولا يستحي منه، لأنه ظهرت منه كلمات نابية لا تنبغي أن تقول، حين يحاسب نفسه. أو عمل عملا كذلك لا ينبغي أن يعمل. الشاهد أن هذه التجربة تقع، لا بد أن تقع من بني آدم. فتوعد الله اليهود بأنهم لهم خزي في الدنيا، وتحقق هذا، فإن الله عز وجل أجلى بني النضير من ديارهم، فكانت لهم خزي، أجلاهم إلى أذرعات وخيبر وإلى جهة الشام، وقتل بني قريظة، فكان ذلك خزي في الدنيا، فكان يأتيهم فيكشف عن سوآتهم، فمن رآه بلغ قتله، ومن كان دون ذلك أسر، فكان ذلك تحقيقا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإظهار لمعجزة الله ومعجزة الله وصدق هذه الرسالة. وقال الله عز وجل: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. نعوذ بالله من غضب الله، ونعوذ بالله من النار ما قرب إليها من قول عمل. يردون إلى رد الشيء أي أرجعهم إلى أصله. وكأن لما كان لهم خزي في الدنيا وافتضاح وعقوبة، ذكر الله عز وجل أن ليس هذا هو القدر الكافي في حقهم، إنما وراء ذلك شيء كبير ينتظرهم، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فدل على أن عذاب الله يوم القيامة أنواع كثيرة، منه شديد ومنه أشد. يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. قال هنا تعملون، وذكر فيما سبق في الإخراج قول: من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ما الفرق بين فعل الشيء وعمل الشيء؟ وما الله بغافل، ما قال سبحانه عما تفعلون، قال وما الله بغافل عما تعملون، مع أنه ذكر سبحانه وتعالى في الإخراج أنه فعل لهم. فما جزاء من يفعل ذلك منكم. ذكر أهل اللغة أن هناك فرق بين فعل الشيء وعمله، فالعمل يقتضي الفعل بتراح وتأن، ففيه بطء، والفعل فيه إسراع، وقد استنبط ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى، وجاء في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، لأن فعل الخير يقتضي المسارعة، بدليل قوله تعالى: واستبقوا الخيرات، ففعل الخير تقتضي فيه السرعة. وقال سبحانه وتعالى: والذين هم للزكاة فاعلون، ولم يقل عاملون، لأن الفعل يقتضي الإسراع. فكأن الله امتدح هؤلاء الأقوام بصفة أنهم إذا وجبت عليهم الزكاة سارعوا في إخراجها. ثم ذكر سبحانه وتعالى في البطش فيما أهلك الله به قوم عاد: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، لم يقل كيف عمله، فقال فعل، لأن الإهلاك كان سريعا. ألم ترى إلى ربك، ألم ترى، الآية في سورة الفيل: كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في العمل، قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن عمل الصالحات ليس فيه سرعة وإنجاز ينتهي، إنما فيه استمرارية في العمل لا يكف الإنسان عنه. ولذلك لم تأتي آية: إن الذين آمنوا وفعلوا الصالحات، قال: عملوا الصالحات. فإذا رأيت كل فعل اعلم أنه مستعجل في إنجازه، ولذلك الهدم وتخريب البنية غالبا ما يأتي فيه فعلا. وأما العمل الذي فيه تقول عمل فلان دارا، وعمل إنسان زنبيلا أو كذا أو لأن يقتضي فيه بطء. وأما الهزم والتخريب فيكون فيه الفعل والفعل لأن فيه سرعة انتظام. ولذلك حين قالوا من فعلها قوم إبراهيم حين رأوا الآلهة مهزمة مكسرة قال من فعل هذا بآلهتنا، وسألوه أأنت فعلت هذا، لأنهم غابوا وعادوا وجدوه بسرعة. عرفنا هذا الإنسان قد يشكل عليه يقول لما لم يقل الله سبحانه وتعالى وما الله بغافل عما تفعلون، مع أنه قال ومن يفعل ذلك منكم وما الله بغافل عما تعملون. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه سمة الغفلة، هذه يسموها من صفات السلب. والسلوب التي تأتي لله لا تأخذه سنة ولا نوم، وتقول أن الله عز وجل لا يسهى ولا ينام ولا يغفل، هذه لم ترد إلا في موطن فيه نقطة، يعني فيه عجيبة. إذا تحقق من ورائها إثبات صفة يقدس فيها الله سبحانه وتعالى لك أن تصفه بالسلب، وإلا صفات الله كلها إجابة. الحي القيوم الدائم الباقي المجيد الرفيع الكبير المتعالي كلها صفات إثبات، لا تأتي الصفات بالسلب أي بالنفي إلا إذا اقتضت أمرا عظيما وراء ذلك. فحين يقول الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم دل على قيوميته سبحانه وتعالى، أنه قائم على كل نفس بما كسبت، وأنه قائم على شؤون الدنيا، فلا يكون هناك غفلة ولو ثانية. لذلك يعني ورد في الأثر أن موسى عليه السلام سأل ربه سؤال مقتضاه أنه أتغفل عن عبادك باستراحة، فأوحى الله إليه أن يأخذ الزجاجتين مملوءتين وطلب منه رعايتهما فأخذهما. فلما غلبه النوم، ابن آدم لابد النوم في صفة ابن آدم مدح وفي صفة الباري سبحانه وتعالى ذمه. ومن آدم يقول فلان لا ينام ليس بمدح، إذا قلت فلان لا يلحقه نوم أبدا ليس بمدح، معناه مريض. إذا وصفت ابن آدم بأنه دائما يقضان فاعلم أنه مريض غير طبيعي. فالنوم صفة صحة لابن آدم، لكن الله الحي القيوم الدائم. فبقي موسى ماسكا بالزجاجتين فلما أدركته نعاس اصطكتا فانفطرتا وكسرتا. فلما سأل موسى ربه كيف تقيم السماوات والأرض قال لو غفلت عنهما لحصل ما حصل. والله هو الحي القيوم الدائم الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، فما الله بغافل عما تعملون. هذه الصفات، صفات السلوب والصفات الخبرية، لا يصح إطلاقها على الله سبحانه وتعالى في الدعاء، إنما تكون في الإخبار. يعني ما تقول يا رب أنت ليس الغافل أكرمني، ما يصح هذا. يا ربي لا تلحقك سنة ولا نوم فأعطني، لا يقال هذا. لأن الله عز وجل إذا دعوته فادعه بأسمائه الحسنى، وليست هذه من أسماء الحسنى، هذه من الصفات لكنها تقتضي أسماء الحسنى. فادعه بأسمائه الحسنى، لكن يخبر الله سبحانه وتعالى يقول يغضب ربنا يوم القيامة وينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة. لكن لا تقول يا من ينزل إلى سماء الدنيا، لا يقل هذا. الدعاء تدعوه بأسمائه الحسنى، ولكن تخبر عن الله سبحانه وتعالى بما جاء من صفاته. الإخبار غير الدعاء وغير الطلب وغير الإنشاء. وما الله بغافل عما تعملون. اقرأ يا الصوت. قد يقول أن في القراءة السبعية فاديته وفي قراءة فديته، وإن يأتوكم أسارى تفدوهم، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وإن يأتوكم أسرى تفدوهم. فجاءت أسرى بالإمالة، وجاءت أسارى، وجاءت تفدوهم، وجاءت تفادوهم.